وإذا اضطررت إلى اليمين ما حاجة لليمين بالطلاق، لأن الذي يحلف بالطلاق أمره ليس بهي. الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان، يعني إذا يجت عليه الطلاق ما تفعل ففعل طلق زوجته ولو أردت اليمين. هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة المتبوعين من هذه الأمة. إذن المسألة خطيرة، وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة غلط كبير. ما أسرع أن يقول علي الطلاق ما أفعل، علي الطلاق أن أفعل، أو امرأتي طالق إن فعلت، أو امرأتي طالق إن لم يفعل، وهذا غلط عظيم. كيف تفعل تقول هذا الكلام؟ وأكثر الأمة يرون أنك إذا حنث من فضلك اقلب الشريعة. هذا يجب أن الإنسان لا يتهاون في هذا الأمر ولا يحلف الطلاق. إن كان هناك حاجة للحلف فبالله، وإلا فلا يحلف. والله أكبر.